السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فها نحن نواصل بإذن الله عز وجل دراستنا في كتاب عقيدة السلف أصحاب الحديث للإمام أبي إسماعيل الصابوني رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ونحن في فصل هام عظيم في الدين، وهو حكم تارك الصلاة. سبق معنا الكلام على أن أهل السنة والجماعة لا يكفرون أحدا من المسلمين بذنب أو بعمل ما لم يستحله. وقبل هذا الفصل، عقيدة أهل السنة والجماعة في أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وترك الصلاة تكاسلا وتهاونا وتفريطا محل نزاع وخلاف بين أهل العلم. وأما إذا تركها جحودا وإنكارا استنكافا واستكبارا وعنادا، فلا شك في كفر هذا من أهل العلم. إنما الخلاف في من تركها تهاونا وكسلا. وعلى كل حال، أمر الصلاة أمر عظيم، شأنها جليل. الصلاة كانت الصلاة في الأمم والملل السابقة، وكانت مفروضة على الأنبياء جميعا، وتختلف الكيفية من ملة وملة أخرى وشريعة وشريعة أخرى. وأكمل الهيئات التي يؤديها أهل الإسلام، فنحمد الله عز وجل أن خص أمة الإسلام بخصائص لا تحصى ولا تعد، فأنها هي خير الأمم وأفضل الأمم وأكرمها على الله عز وجل. ومن أجل عظم هذه المسألة ترك الصلاة، ألف العلماء فيها مؤلفات مبسوطة مطولة. من هؤلاء الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب حكم تارك الصلاة، أو الصلاة وحكم تاركها. كذا الإمام محمد بن نصر المروزي ألف كتاب تعظيم قدر الصلاة. ومن الأئمة العلماء المعاصرين من ألف في ذلك بين قائل بالتكفير لمن تركها تهاونا وكسلا، وبين قائل بعدم التكفير. وكونه فاسق مرتكب كبيرة من الكبائر، وهذا هو الذي يترجح. ولبيان أدلة الفريق هذا أو الفريق الآخر يطول المقام لفصل النزاع بينهما، وإلا نحن نختصر الأمر اختصارا. وعلى كل حال إن لم يكن فيها إلا قوله سبحانه وتعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا فكان كفيا في ذم من أضاع الصلاة. وفي موضع آخر قال ربنا تبارك وتعالى حاكيا عن أصحاب سقر قالوا ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. أهل اليمين يسألونهم ما سلككم في سقر؟ يسألون هؤلاء أهل سقر يسألون قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. سبحان الله. فأول ما قدموا أنهم لم يكونوا من أهل الصلاة، وأول ما يحاسب عليه العبد الصلاة. نعم. فإن كان فيها نقص تمم له وكمل له من نافلته وتطوعه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. وقال ربنا تبارك وتعالى فإن تابوا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وفي موضع آخر فإن تابوا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. الصلاة شأنها عظيم في الدين، لذا تناولها العلماء والفقهاء بالمدارسة والمناقشة والتحليل وبيان الحكمة من فرض الصلاة وبيان فوائد الصلاة وبيان عظمها. نعم، يقاس مقدار إيمان الشخص بتعظيمه للصلاة. فهنا يقول الشيخ رحمه الله تعالى واختلف أهل الحديث في ترك المسلم صلاة الفرض متعمدا. أيضا هم الذين قالوا بتكفير ترك الصلاة اختلفوا فيما بينهم، هل سنكفره بترك فرض واحد أو بترك فرضين يجمعان كالظهر والعصر والمغرب والعشاء، أو سنكفره بثلاثة فروض بترك ثلاثة فروض، أو سنكفره بترك الصلاة بالكلية لا يسجد لله سجدة، أو ما إذا دعاه الإمام، هذا الذي لا يصلي دعاه الإمام وعرض عليه السيف قال تصلي أو تقتل فيفضل القتل، هذه أيضا حالة الأخيرة، هذه عندما يفضل القتل على الصلاة دل هذا على الكفر الباطني في قلبه. معنا؟ عرفنا؟ فنسأل الله العفو والعافية. وهنا مسألة قبل أن أقرأ كلام المؤلف أيضا نحن نحتاجها، نحتاج إليها. أحيانا يموت بعض الناس ممن لا يصلي أو يصلي ويخلي، وهم من أقاربنا أو من جيراننا. العمل إيه في الصلاة عليه إذا مات؟ شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية في مجموع الفتاوى يقول طالما أنه ينتسب إلى الإسلام معنا وهو مقر فرضية الصلاة فالصلاة عليه، صلاة الجنازة والصلاة معنا. ومع ذلك أيضا يدفن في قبور المسلمين. معنا يا إخوان؟ إذا الآن هذه مسألة نحن نحتاج إليها. إذا مات لنا رجل يصلي ويخلي أو مخلي الصلاة لكنه مقر بوجوبها وفرضيتها، هو لم يعلن نصرانية، هذا واحد، ولا اليهودية يعرف الثاني، ولا المجوسية يعرف الثالث، ولا الزندقة هذه الرابعة، هو منسوب إلى الإسلام. أحيانا يصوم وهو تارك الصلاة، هذه مشكلة. يحسن إلى الجار وهو تارك الصلاة، كريم جدا وهو تارك الصلاة، وهذا موجود. ولو دعي إلى النفقة يبذل وهو تارك الصلاة، أخلاقه جميلة جدا وهو تارك الصلاة. فشيخ الإسلام يقول ما دام أنه في الجملة منسوب إلى المسلمين إلى أهل الإسلام فإنه يصلى عليه. معنى يا إخوان؟ طيب نقرأ الآن. قال واختلف أهل الحديث في ترك المسلم صلاة الفرض متعمدا. احنا عندنا مذهب الإمام مالك بعدم التكفير، مذهب أبي حنيفة بعدم التكفير، مذهب الإمام الشافعي بعدم التكفير، وعندنا قول عن أحمد بعدم التكفير وقول آخر بالتكفير. معنى يعني أحمد نفسه رحمه الله عنه قولان في المسألة، يعني ثلاثة مذاهب ونصف مذهب عدم التكفير، بقي نصف مذهب أو قول لأحمد مع قول إسحاق بن راهويه بالتكفير. معنا يا إخوان، والمسألة شائكة. أعظم خلاف على مدار الفقه الإسلامي هو الخلاف في حكم ترك الصلاة، أعظم خلاف. قال واختلف أهل الحديث في ترك المسلم صلاة الفرض متعمدا احترازا من إيه؟ من الناس، من النائم، من الساهي. فكفره بذلك أحمد بن حنبل في قول، وجماعة من علماء السلف، وأخرجوه به من الإسلام للخبر الصحيح المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بين العبد والشرك ترك الصلاة. معناه فمن ترك الصلاة فقد كفر. المحقق يقول الحديث الذي في مسلم هو حديث جابر، هذا حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وهذا الحديث ممكن تأويله، ممكن تأويله، وممكن جعل هذا الحديث في جانب الأحاديث الأخرى التي فيها لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، والتي فيها سباب المسلم فسوق وقتال وكفر، والتي فيها من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم فهو به كفر، ومن حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. ولذلك الذين لم يكفروا ترك الصلاة هونا جعلوا هذا الحديث من صنف ومن نوع هذا الجانب من الأحاديث الذي هو كفر دون كفر، أو هو كفر عملي. وهؤلاء هم الجماهير من السلف والخلف. قال وذهب الشافعي، ما اسم الشافعي؟ محمد بن إدريس الشافعي. ذهب الشافعي وأصحابه وجماعة من علماء السلف رحمة الله عليهم أجمعين إلى أنه لا يكفر به ما دام معتقدا لوجوبها، وإنما يستوجب القتل كما يستوجب المرتد عن الإسلام، استدلالا بحديث عبد الله بن عمر أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤدي الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله تعالى. قال وتأول الخبر من ترك الصلاة جاحدا. كما أخبر سبحانه عن يوسف عليه السلام أنه قال، إذا الخبر هذا خبر حديث جابر، يعني هذا معنى حديث جابر هذا بين العبد والشرك ترك الصلاة، ولفظه في صحيح مسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، يعني وكأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول الصلاة مانع لك من الوقوع في الشرك وأسبابه، في الشرك وذرائعه، في الكفر وأبوابه. الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. كذلك معنى حديث بريدة العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، هذه يعني جل وأعظم نصوص يستدل بها المكفرون لترك الصلاة، هذان الحديثان، حديث جابر وحديث بريدة. معنى يا إخوان، وهذان الحديثان أجاب عليهما الذين قالوا بعدم التكفير. يقول هنا كما أخبر سبحانه عن يوسف عليه السلام أنه قال، واتكاء الذين كفروا على كلمة العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها، كلمة فمن تركها، كلمة من تركها دي لها معنيان في اللغة، ترك بمعنى جحد هذا واحد، وترك بمعنى ترك الفعل والعمل. فجمهور العلماء قالوا لا، كلمة ترك في هذين الحديثين معناها جحد، استدلوا بإيه؟ بقوله تعالى على لسان يوسف عليه السلام إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله، إني تركت، هو ما دخلش أصلا عشان يخرج منها، إنما تركها أي جحدها وأنكرها وكفر بها وأيقن ببطلانها، إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله. طب هو على التوحيد منذ خلقه الله وكان يدعو للتوحيد يوسف عليه السلام، أرباب المتفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ كان يدعو إلى التوحيد في وقت الشدة وفي وقت الرخاء، في الصحة والعافية وفي المرض والسقط يدعو إلى التوحيد، فقال، قال الله عز وجل عليه السلام إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله، أي جحدتها وأنكرتها، وهو لم يدخل فيها. أنتم معنا ولا رحتوا بعيد؟ وهم بالآخرة هم كافرون. معنا، واتبعت ملة آبائي، آمنت بها، صدقت بها، كنت عليها منذ نعومة أظفاري ومت عليها. أنا ولا لا؟ قال ولم يكن، يقول المؤلف الإمام الصابوني، ولم يكن تلبس بكفر فارقه عليه السلام، ولكن تركه جاحدا له. أنتم معنا الآن؟ وكل حديث يمكن تأويله، والآثار في هذا يمكن تأويله. معنى إخوان؟ إذن هذا خلاصة أمر حكم تارك الصلاة باختصار، خلق أفعال العباد، هذه مسألة وفصل جديد. أفعال العباد من خير أو شر، من طاعة أو معصية، من هدى أو ضلال، أفعال العباد تمام، هل هم الذين يخلقونها ولا الله الخالق؟ الله الخالق. طب فلماذا يعاقبهم على أفعالهم؟ هنا سؤال، ويطلع بعد ذلك هل الإنسان مسير ولا مخير؟ مسألة أخرى. أيوة الله بيعاقبهم عليها عشان هم المباشرون الفاعلون المائلون بقلوبهم وإراداتهم إليها، والله هو الخالق. ولذلك لو جاء واحد ولطم الأرض ما ينفعش الثاني يقول له أصل أنت مجبور، ماشي ما ينفعش، بيعاقبه. لو جاء واحد وسرق مال الأرض فالثاني بقى أنت ما تتكلمنيش لأن أنا مجبور، ما ينفعش. ده أنت لو جالك واحد وقال لك أنا أريد أن أسافر إلى بلد للعمل والربح والاكتساب والتعيش، وقلت له والله البلد الفلاني فيها أموال، فيها أمن وأمان، فيها ربح، والبلد الثاني ده في حرب ودمار، هيختار أيهما؟ البلد الآمن المستقرة. إذن الإنسان له اختيار وله مشيئة وله إرادة وله ميول. خلق الله في الإنسان قوة قلبية، قوة بدنية، وإرادة قلبية، عن هذين تصدر أفعال العباد. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال والله خلقكم وما تعملون، خلقكم وعملكم، لكن يحاسبك عليه لأنك الذي أردت وملت ورغبت وبشرت. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، عقبهم الله واستأصلهم. ليه؟ ماله استحبوا. فما يأتيش واحد يحتج بالقدر على المعاصي ويقول أصل أنا مجبور، ده أنا مقهور، ده أنا مسير. أنت أعضائك مثل المعدة هي مسيرة صح، الرئتين مسيرة صح، الزيت اللي في الركب ده مسير صح، إنما أفعالك اللي بيترتب عليها الثواب والعقاب أنت فيها مختار. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. أفعالك المترتب عليها ثواب والعقاب أنت فيها مختار، إنما أعضائك الداخلية الجهاز التنفسي، الجهاز الهضمي، الجهاز مش عارف الدموي، مش عارف إيه، ده الله هو اللي مسيره سبحانه وتعالى. أنت ما بتحاسبش على ده، أنت بتحاسب على أعمالك الصادرة عن جوارحك وأقوالك واعتقاداتك اللي أنت بتختارها وبتميل إليه، هو ده اللي انت بتحاسب عليه. لان في طائفه كده اسمهم المعتزله قالوا لا، ده افعال العباد هم اللي بيخلقوها. ليه؟ ظنوا، شوف ظنوا ان لو انهم لو قالوا الله هو الخالق ثم يحاسبهم فقد ظلمهم. شوف النقطه منين جاءت، ظنوا هذا ففروا من شيء فوقعوا في اقبح منه وأسوأ منه وأشر منه. لأن الله سبحانه وتعالى قال عن نفسه الله خالق كل شيء بما فيه أفعال العباد. أما المعتزلة انقسموا فريقين، فريق منهم قالوا الذي يخلق الخير والشر والعباد، هذا واحد فريق، وفريق ثاني قال لا، الذي يخلق الخير هو الله والذي يخلق الشر والعباد، ولا يجوز هذا ولا ذلك، لأن الخالق الحقيقي هو الله والعبد هو الفاعل. ولذلك الله سبحانه وتعالى أثبت فعل العبد وعمل العبد واستطاعة العبد، فاتقوا الله ما استطعت، أثبت لك استطاعة، وما تشاءون إلا رب العالمين. معنى؟ طيب إذن أنت لك استطاعة ولك مشيئة، لكن هي أيضا بعد مشيئة الله المكتوبة في اللوح المحفوظ أزلا، لأن في تقدير سنوي ما يفعل العباد في السنة في ليلة القدر كل سنة، وفي تقدير موسمي، وفي تقدير شهر، في تقدير يومي. معنى هذه كتبها الله سبحانه وتعالى. مش معنى كتبها يعني انك مقهور مصير، لا، اي بيان علم الله السابق لها، بيان علم الله السابق لها. ما يلزمش من اثباتنا القضاء والكتابة السابقة ان العبد مجبور مقهور مصير، لا. طب ما هو ممكن واحد من المدرسين ولله المثل الاعلى يقعد هكذا يقول لك الفصل ده في 40 طالب، 30 منهم ينجحوا، 30 منهم يفصلوا، وانت ما تستطعش تعارض، لان المدرس ما تكلم هذا الكلام الا عن خبره وعلم وحكمه، فكيف بالخالق الذي قال فريق في الجنه وفريق في السعير؟ سبحانه وتعالى يعلم أسماء أهل الجنة وأسماء أبائه قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، كتب مقادير العباد. أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قال ما اكتب، قال اكتب مقادير العباد، مقادير الخلائق، وذلك قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة في اللوح المحفوظ. معلوم فلان هيعيش 60 سنة 70 سنة، هيكون سعيد، هيكون شقي، هيكون غني، هيكون فقير، هيكون صحيح، هيكون مريض، هيكون من أهل الصلاح والصلاة والصوم وما إلى ذلك، والآخر بخلاف هذا. فلان يكون بار بوالديه، وفلان يكون عار بوالديه، هذا موجود مقدر مكتوب. ولذلك القدر لابد من إثبات 4 أمور فيه: الكتابة، المشيئة، الخلق، العلم. 4 كتابة سابقة. طب وعلم الله كذلك أزلي، ومشيئة شاملة كاملة عامة، والخلق، الله خالق كل شيء بما فيه أفعال العباد وبما فيه أحوال كائنات والكون. لأن المعتزلة قالوا لا، الله سبحانه وتعالى، تعالى الله عن قولهم، يخلق بس الكائنات، الشمس، القمر، النجوم، سيرها، أفلاكها، أما أفعال العباد ما ليش دعوة بها. نعوذ بالله، الله أكبر. هذا يا إخواننا يلزم منه إثبات خالقين مع الله، هذا لا يجوز، هذا بطل، هذا كفر في ذلك. الشيخ فرق بين الكفر والكافرين مسألة كبيرة، بحث كبير جدا. عرفنا؟ إذن الآن خلق أفعال العباد، ولذلك الإمام البخاري رحمه الله ألف كتاب اسمه إيه؟ خلق أفعال العباد. البخاري رحمه الله ألف كتابا قريب من هذا الحجم اسمه خلق أفعال العباد، ودي مسألة مسطرة مزبورة في كل كتاب عقائد. المسألة دي لأنها مهمة، ليست بالسهل ولا بالهينة، وأيضا لها تعلق بالقرآن. القرآن مخلوق أم غير مخلوق؟ لا تعلق، لأن منها دخل الجهمية وقالوا القرآن مخلوق، ولفظ بالقرآن مخلوق، وعبارات سبقت معنا وسيأتي الكلام عليها إن شاء الله. المهم إحنا الآن خلق أفعال. شوفوا، لذلك المناظرات كانت بين أهل السنة والمعتزل، لما دخل عبد الجبار المعتزل على بعض الأئمة وقال عبد الجبار سبحان من لا يقع سبحان من تنزع عن الفحشاء. يعني إن الله لا يخلق الشر. قال الثاني سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. ما يشاء كل شيء غلبت مشيئته كل المشيئات وفاقت إرادته كل الإرادات. فلو كانت مشيئة واحد من الكفار أو من العصاة تغلب مشيئة الله هذا نقص في حق الله يجوز. فدخل ذاك المعتزل يقول سبحان من تنزع عن ايه؟ عن فحشاء. الكلمة ظاهرها حلوة جميلة معسولة لكن هي وراها حاجة مقصود سيء. فقال الثاني وقد فطن ما يريد أن يقول سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. فقال المعتزل أيشاء ربنا أن يعصى؟ شوفوا كيف بمعارك ده احنا جلنا الدين وجت لنا العقيدة واحنا في راحة ما تعبناش. ده هم كانوا بيتعبوا كانوا في معارك وصورات وجولات احنا بناكل وبنشرب وجت لنا المسائل جاهز ما إذا جاهز ما تعبناش في حاجة. إنما هم صالوا وجالوا في هذه المسائل حتى يحرروها وتصل إلينا صافية نقية غض طرية. فقال أيشاء ربنا أن يعصى؟ رد عليه وقال أيعصى ربنا قهرا؟ يعني حد يغلب مشيئة الله؟ أيعصى ربنا قهرا؟ يعني حد يقهر إرادة الله؟ قال شوف هذا تفحم المعتزل ما يستطيعش يجاوب عليه وذلك ما استطاعش يجاوب. ولما ما بيستطيعش يجاوب بينتقل إلى سؤال آخر لأنه عجز عن جواب. فقال المعتزل أرأيت إن منعني الهدى وقضى علي بالردى أأحسن إلي أم أساء؟ شوفوا كده طبعا احنا لو وجه الينا هذا السؤال هنبل شناعه نجاوب لكن السلف عندهم اجوبه حاضره. قال ان منعك ما هو لك فقد اساء وان منعك ما هو له فهو يختص برحمه من يشاء. الهدايه والغوايه ملك لله إن شاء أعطى الهداية من أراد. ما حدش يقول له أنت بتعطي ليه؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا من الله ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا. عدل منه سبحانه وتعالى. وهو إذا أراد هدايتك أعدك وأمدك وإذا لم يرد الهداية أمسك عنك بس خلك لنفسك بقى أوكلك لنفسك أوكلك إلى بعض أوكلك إلى عدل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين. يعني ممكن طرفة العين يزيغ فيها الزائد ويضل فيها الضال وينحرف فيها المنحرف ويبسط فيها المبسط في طرفة عين. ولذا كان يقول اللهم يا مقلب القلوب الأبصار ثبت قلبي على دينك. إن الله هو اللي بيثبت. لو لم يثبتك الله ما تستطعش تمشي. لا تثبت ثاني على الدين تزيغ. فإذا ثبتك الله فمحدش يستطيع أن يضله. اللهم لا مانع لما أعطيك ولا معطي لما منع. نعم لا ممسك لما أعطي ولا معطي لما أمسك. الهداية ملك لله والغواية فبيقول له إن منعك ما هو لك شوف فقد أساء. هو الظلم معناه إيه؟ أن تمنع حق الغير عنه، هذا هذا ظلم. هو الهداية لك أنت تملكه ولا الغوية تملك أنت؟ لا، الله الذي يملك، فيهدي من يشاء ويسبب له وييسر له أسباب الهداية. كل اعمله فكل ميسر لما خلق له اعمله. لأن جاء بعض الصحابة وقال يا رسول الله قضي من الأمر وكتب، احنا فلما العمل؟ ففيما العمل؟ نعمل ايه؟ قال لا، اعملوا فكل ميسر لما ايه خلقه. انت الان هل بيصبح واحد مننا يا اخوه يقول انا خلاص رزقي متكفل به الله ومكتوب في اللوح المحفوظ ومش عارف خلاص مش هفتح مكتب ولا هعمل شركه ولا هسوي كده ولا هشتغل انا قاعد اهو؟ الناس هيقولوا على ايه بقى؟ مش عاقل؟ ها؟ نفس الامر. قال اعمل، لا اعمله فكل ميسر لما ايه؟ خلق له. ما يجيش واحد عايز ولد، والله انا نفسي في اولاد يا رب ولن اتزوج، ده عاقل بقى ولا ايه بقى؟ ما هوش عاقل. اهو. طب واحد يتمنى الدفء في شده البرد ولن يتغطى، كيف هذا؟ هذا ما ينفعش، هذا منافي للعقل. اذا لابد من الاخذ بالاسباب مع التوكل وتفويض الامر لله عز وجل. فقالوا ففيما العمل يا رسول الله؟ نعمل ليه؟ طب مكتوب موجود الله المحفوظ، فلان شقي، فلان سعيد، فلان بيصلي، فلان لا، فلان من اهل الجنه، فلان مش من اهل الجنه، هنعمل ايه؟ قال لا، اعملوا وكل ميسر لما خلق له. فالآن مسألة خلق أفعال العباد هذه مهمة جدا، ولذلك هذا أمر في الفطرة، إن الله سبحانه وتعالى خلق كل شيء مما فيها أفعال العباد، هذا واحد. في الحديث في صحيح البخاري الله خالق كل خالق كل صانع وصنعته. نعم، خالق كل صانع، كل مخلوق، كل فاعل، كل عامل وعمله. معنى يا اخوان؟ قال ومن قول اهل السنه والجماعه في اكساب العباد انها مخلوقه، اكساب العباد من خير او شر، من طاعه او معصيه. طب ما هو ياتي واحد يقول لما خلق الله الخمر وحرمه؟ طب ما هو خلق الخمر لحكمه. طب لما خلق إبليس ونهانا عن اتباعه؟ لحكمة. لو أن الله لم يخلق إبليس، ها؟ طيب هل في حد هيعصي؟ لا، مفيش، صح؟ طيب، طب اسم الله الغفور هينزل ازاي بقى؟ هيكون معناه ازاي؟ كلهم طائعين، ها؟ طب الغفور غفار الذنوب، الغفار، ها؟ طب العفو هيعفو عن من؟ طب أسماء الله سبحانه وتعالى لها مقتضيات، لابد من وجود المتضادات. خلق جبريل مادة الخير، صح؟ أصل الخير، وإبليس أصل الشر. سبحان الله، خلق جبريل لذاته وخلق الشيطان لغيره، لأن إرادة الله نوعان، إرادة لذاتها محبوبة لذاتها، مقصود من الشيء من خلق الشيء محبوب لذات خلق جبريل، خلق الأنبياء، خلق المرسلين، ها؟ وهناك مخلوقات مرادة لغيرها، مرادة إيه؟ لغيره. طيب والانسان لما يكون مثلا صحيح صحيح دائما دائما معافى، احيانا تذكر نعمه الله، لكن خذ الصحيح المعافى ده ابتليه بالمرض يوم يومين اسبوع اسبوعين، هيرجع الى الله ولا مش هيرجع؟ هيعرف قدر النعمه ولا لا؟ وهكذا لله في ذلك حكمه. الجهاد مش هو محبوب لله؟ وشرعه وأمر به. طيب قال في المنافقين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة. أحسن يقعدوا في البيت. خلد شوفوا إزاي، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سمعون. يبقى أحسن يتخلف. الحكمة بقى إيه؟ فحكمة الله سبحانه وتعالى بليغة لا تدرك إلا بما فتح الله سبحانه وتعالى. قال ومن قول أهل السنة والجماعة في أكساب العباد، أكساب العباد دي فيها إيه؟ فيها خير وشر، فيها طاعة ومعصية، أنها مخلوقة لله تعالى، لكن الله يحاسبهم ليه؟ لأنهم المباشرون الفاعلون. هذا واحد. وفيهم إرادة. أنت الآن لو أعطيت لولد من أولادك 100 جنيه والآخر مثله، فقام الأول تصدق ببعضها واشترى بالبعض الآخر كتبا أو ثيابا يلبس، والآخر أخذ 100 وذهب بها في المخدرات، وانت أجبرت الأول ولا أجبرت الثاني؟ ذنبك إيه؟ ها؟ فأنت بتعطي به وبتعطي به، هل يلزمك أن تعين هذا؟ ما يلزمكش، أنت تفضلت وأعطى. طيب، إنما واحد مال إلى هذا والآخر مال إلى هذا، وهديناه النجدين، بين لك الطريقين، الخير والشر، الحلال والحرام، الهداية والغواية، سبيل الرشاد وسبيل الغواية. فاختار قوم هذا واختار قوم هذا. إذن ليس لهم حجة على الله. وبعدين يا إخوة جزاكم الله خير، الحديث الذي في الصحيحين أنه تجادل موسى مع آدم عليه السلام، ما في حجة لهؤلاء الذين يفون القدر. موسى عليه السلام قال لآدم أنت أبونا الذي أخرجتنا من الجنة، معنى ولا لا؟ قالوا أنت موسى ابن عمران كلمة الله الرحمن الذي كتب لك التوراة بيده، ما هذا؟ ألم تعلم أن الله كتب علي هذا قبل أن أخلق بكذا وكذا؟ أيها هنا جواب. إيش الجواب هذا؟ الجواب أن موسى عليه السلام، النبي عليه الصلاة والسلام قال فحج آدم موسى عليه السلام، وموسى هذا هو الابن وآدم هو الأب، لا شك أن الأب هيستحضر معاني وأجوبة ما استحضرهاش الابن، هذا في الغالب معنا. والنبي عليه الصلاة والسلام أي الكلام آدم قال فحج آدم موسى، فما وجه المحاجة؟ وجه المحاجة من جهتين. أول حاجة إن آدم عليه السلام تاب من الذنب، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، ومن تاب من الذنب فلا صح أن تعيره، ينفعش هذا واحد. الأمر الثاني، الوجه الثاني، أن موسى عليه السلام قال له أنت أبونا الذي أخرجتنا، والإخراج هو فعل الله مش فعل آدم، إنما آدم أكل عليه السلام، ففرق بين الأكل والإخراج. الإخراج هو فعل الله معنا، ومن هنا حج آدم موسى عليه السلام، فلا حجة فيما ذهب إليه القدرية المعتزلة وغيرهم في استدلالهم بهذا الحديث، فيش حجة لهم، إنما هو اشتباه. إذن قال ومن قول أهل السنة والجماعة في أكساب العباد أنها مخلوقة لله تعالى لا يمترون فيه، يعني لا يشكون، ولا يعدون من أهل الهدى ودين حق من ينكر هذا القول وينفيه. أكتفي بهذا القدر على أمل لقاء بكم إن شاء الله غدا إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إيش تقول يا شيخ حمد؟ جملة من الأربعة ما فيش حاجة خلص، مش حاجة أبدا ولا كلمة.